الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسأل سائل يقول: هل تنصحون بحفظ نظم طلعة الأنوار باختصار لألفية العراقي؟ وما هي المنهجية الصحيحة في دراسة مصطلح الحديث؟ أقول جوابا على هذا السؤال: نظم طلعة الأنوار في علوم الحديث نظمها عبد الله بن الحاج العلوي الشنقيطي، وهذا النظم في الحقيقة أنا شخصيا لم أقرأه ولم أطالع فيه، ولكن ناظم هذا النظم عالم معروف مشهور، فهو صاحب مراقي السعود، وهو من أشهر وأحسن ما نظم في علم أصول الفقه، فناظم هذا النظم كما قلت فعالم معروف مشهور، ولذلك يبدو ويظهر والله تعالى أعلم أنه نظم نافع. وهذا النظم اختصر فيه الناظم ألفية العراقي رحمة الله عليه، ولذلك فيحسن بطالب العلم إن تيسر له أن يحفظ مثل هذا النظم أقول في مصطلح الحديث، فهو أمر طيب وجيد. وعموما ينبغي لطلبة العلم أن يعنى، وخاصة في مرحلة شبابهم وهي مرحلة جد وعلو همة ونشاط واجتهاد، ينبغي لطلبة العلم في هذا السن وفي هذه المرحلة أن يعنوا بحفظ المتون العلمية والمنظومات العلمية، لأن العلوم ينبغي أن تضبط بمثل هذه الأشياء، بحفظ يعني هذه المتون والمنظومات ونحو ذلك. إذن فقول السائل: هل تنصحون بحفظ هذا النظم؟ لا شك أن طلبة العلم ينصحون بذلك. وأما قوله: ما هي المنهجية الصحيحة في دراسة مصطلح الحديث؟ فأولا يعني ينبغي لطالب العلم أن يحرص على دراسة هذا العلم وهذا الفن عن شيخ أو عالم أو طالب علم متخصص في هذا الباب، لأن علم مصطلح الحديث من أدق العلوم وأصعبها، ومن الصعب أن يتمكن الطالب من دراسة هذا العلم وهذا الفن لوحده، ولذلك فينبغي له كما قلت أن يحرص على دراسته على شيخ وعالم أو طالب علم على الأقل. ثم على الطالب أن يبدأ أولا بدراسة المختصرات التي ألفت في علم مصطلح الحديث ككتاب النخبة للحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره من المؤلفات والكتب التي ألفت في هذا الباب، وهي كتب مختصرة، فيبدأ كما قلت بالمختصرات، ثم ينتقل بعد ذلك إذا ضبط المختصرات ينتقل بعد ذلك إلى دراسة المطولات التي ألفت في علم مصطلح الحديث. كما ينبغي للطالب الذي يريد أن يتخصص في هذا الباب أن يعنى بعد ذلك بدراسة كتب التخريج، لأن تخريج الأحاديث هو ثمرة دراسة هذا العلم، هو ثمرة دراسة هذا العلم، فينبغي للطالب أن يعنى بدراسة وقراءة الكتب والمؤلفات التي اعتنت بتخريج أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان صحيحها من ضعيفها. وأنا أنصح بكتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فهي ما درسه في علم التخريج وفي تطبيق علم مصطلح الحديث، فهي من أنفع الكتب في تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الطالب إذا أراد أن يتخصص في هذا العلم وفي هذه المادة أن يكثر من قراءة كتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيرها من كتب العلماء الذين اعتنوا بتخريج الأحاديث والكلام عنها والكلام عن علالها ونحو ذلك، ككتب الحافظ ابن حجر العسقلاني وككتب الزيلعي وغيره أو غيرهما من أهل العلم الذين اعتنوا بتخريج أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينبغي لطالب العلم المتخصص في هذا الباب، يعني بعد كل ذلك، أن يبدأ في تخريج الأحاديث، يعني يخرج هو الأحاديث، يعني يأخذ عينات من الأحاديث ويخرجها على حسب ما قرأ وعلى حسب ما درس، فيختار يعني بعض الأحاديث ويجتهد في تخريجها والبحث عن طرقها ودراسة أسانيدها ورجالها ونحو ذلك، ثم يعرض تخريجه وعمله على تخريجات أهل العلم المتخصصين، يعرض عمله على عمله، وذلك لينظر أين هو من أولئك، أين هو من أولئك. فإذا رأى بأن تخريجاته وعمله مخالف لما يذكره العلماء والمحدثون والمتخصصون في أعمالهم وفي تخريجاتهم، فليعلم بأنه لا يزال بعيدا لبلوغ الغاية في هذا العلم وفي هذا الفن. وأما إن رأى بأن غالب ما يتوصل إليه في تخريجه للأحاديث موافقا لما عليه أئمة الفن وأئمة الشأن، فليعلم بأنه على الطريق الصحيح إن شاء الله تعالى، وليزد يعني اجتهادا في هذا العلم وفي هذا الفن حتى يصير إن شاء الله تعالى من طلبة العلم المبرزين في هذا العلم وفي هذا الفن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم.